صلى يوما في قميص يسمى بالخليفة. قال عليه الصلاة والسلام بعد أن صلى: خذوا خميصتي هذه وأتوني بالبجالية أبي جهل فإنها الهدي، وفي رواية: كادت أن تلهيني عن صلاتي. ما الذي كادت أن تلهيني عن صلاتي؟ الخميصة. ما هي الخميصة؟ هي ثوب له أعلام، له خطوط أكبر أبلى أجرأ أسود إلى آخره. قال: خذوا خميصتي هذه وأتوني بأنبجارية أبي جهل ثوب ثابت فإنها أي الخميصة كادت أن تلهيني عن صلاتي. هذا الحديث الأول الذي يلفت نبينا صلى الله عليه وسلم أنظارنا إلى أنه لا ينبغي أن نبني مساجدنا وأن نزخرفها زخارف تلهينا عن الإقبال على الله من براتنا. الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة فاتحا منصورا دخل جوف الكعبة وصلى ركعتين، فوجد في الجدار الذي صلى إليه قرنين كبش إسماعيل عليه السلام معلقين على الجدار، فأمر عليه الصلاة والسلام بتخميرهما بتغطيتهما. لماذا؟ لأنها تنهي بال المصلي حتى ولو كان سيد المصلين وهو رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. فماذا نقول نحن عن أنفسنا إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم المقبل على الله كليته يخشى على نفسه أن تلهيه بعض الزخارف التي تليه؟ فنحن بلا شك أولى ثم أولى ثم أولى أن تلهينا الزخارف التي تكون حولنا. لذلك لا يجوز للمساجد المسلمين أن تكون مشبهة بكنائس النصارى وغيرها من الكفار، لأن هذه البيوت يجب أن تبنى فاغدا ليس فيها ما يلهي. أعود بأقول إن هذا المسجد بالنسبة لمساجد أخرى قد أقيم على نسبة كبيرة من تقوى الله تبارك وتعالى، ولذلك أرجو أن تتدارك النواقص التي لم تتم في بنيان المسجد ماديا أن تتدارك معنويا في هذا المسجد المبارك إن شاء الله. وذلك إنما يكون بإحياء السنة في صلاتنا في هذا المسجد، في كيفية صلاتنا، في كيفية إلقائنا لدروسنا. وأول ذلك مما أرى إياما علي أن يكون الدرس في هذا المسجد يدندن دائما إلى أن ترسخ ثمرة هذا الدرس في أيهام زوار المسجد والمصلين في المسجد، وبعد ذلك ينتقلون إلى مرحلة ثانية. ما هي المرحلة الأولى التي يجب على كل مسلم بل وعلى كل مسلمة أن يفقه هذا الدرس الأول، وهو تحقيق قول الله تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. نعلم جميعا أن الإسلام قام على خمس: أول هذه الأركان هي شهادة أن لا إله إلا الله. هذه الشهادة قل مع الأسف من المسلمين من يعرف معناها، ثم إذا وجد من عرف معناها فضل إلى هنا يا أستاذ فضل فضل مستفيد منك فضل لو وجد

بارك الله فيك. أنت الظاهر يعني ما انتبهت بقولي أو تفسيري لك آنفا أن هنا بعض إخواننا الأفاضل يقول هذا القيد موجود، فماذا تقول؟ تريد أن تسمع؟ تفضل. أرجو أن ترفع صوتك كان يسمع. الوجود موجود في كتاب الاستغناء في أحكام الاستغناء القرافي صار بالساق في النفي لا إله ما هو، فقال في الوجود لا موجود يعني لا معبود بحق الوجود. وكذلك قال على القارئ في رسالة التجريد في إعراف كلمة التوحيد ما شاء الله. أنا أسأل الأخ الكريم بارك الله فيك، لو سمحت يا غدا أنا أسألك يعني ما اعتراضك على هذا اللفظ؟ ما أسأل هو اعتراضك عليه؟ نفى لا مو اعتراض، أنا ما أسألك الحقيقة إيراد هذا القيد أمر ضروري، حتى ولو أن يكون موجودا إذا سبق عند الأولين من العلماء، لأن عدم وجوده لا يدل على عدم جواز إيراده، هذا أولا. وثانيا الالتفات إلى هذا المعنى من حيث العقيدة أمر يجب أن يكون حتى تنتفي مسألة مهمة في العقيدة وهي مسألة وحدة الوجود. فعندما تقول لا موجود لا معبود بحق في الوجود إلا الله عز وجل، فإنك بهذا القيد تنفي هذه العقيدة التي يدعي أهلها بأن الله سبحانه وتعالى هو الوجود كله. فبذلك عندما نقول في الوجود هذه اللفظة تقرر بأن الوجود شيء غير الله عز وجل، وبأنه هو الموجود بحق الذي يعبد الحق، وليس بالوجود شيء يعبد إلا هو. ولذلك هذا اللفظ وهذا القيد أمر واجب إيراده حتى لو لم يكن موجودا فيما مضى. ثم ثالثا بارك الله فيك، عندما نقول لا معبود بحق إلا الله عز وجل، هذه الكلمة قد تكون صحيحة فيمن أوردها فيما مضى، ونحن لا نعترض عليهم إن أوردوها، ولكن عندما تورد هذه الكلمة لعلها تكون تصحيحا أو توكيدا بكلام أرادوه، ولم يأتوا بهذا القيد الذي يجب أن نورد في مثل هذا التعريف. بارك الله فيك. الله أعلم. يعطيكم العافية. تفضل. أنا ما فهمت إلا كلمة الجمود، ما قبل ذلك. هذه تهمة توجه إلى أنصار السنة وأصحاب الحديث أنهم يجهدون على معالجة بعض المسائل الشكلية، وقد يعبرون عنها بأنها مسائل ثانوية، وقد يتسلون في التعبير فيقولون هي مسائل من القشور لا ينبغي إضاعة الوقت حولها، وأنهم لا يهتمون بما هو أهم من ذلك. وهذه كما قيل قديما شنشنة نعرفها من أخزن، تهمة نعرفها صادرة من أعداء السنة وأعداء العقيدة الصحيحة. أولئك أقوام يهتمون بما يتواهون به ولا يعملون من أجله، يتواهون بالاهتمام بإقامة الدولة المسلمة فقط وبمحاربة الطواغيت زعموا، وبتحقيق أن الحاكمية لله وحده. هذه كلمة حق، الحاكمية لله وحده، ولكنهم